الأمر الثاني، يهيئ نفسه العبد في رمضان وغيره لكثرة الذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يهيئ نفسه لكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد أن حظ الناس من الأجر زيادة ونقصا في كل طاعة بحسب حظهم فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى. قد جاء في المسند للإمام أحمد وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن الصلاة وعن الاعتمار العمرة والحج، في كل ذلك يقول: أكثرهم لله ذكرا. أورد الإمام القيم رحمه الله هذا الحديث في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة مهمة في تفاضل الأعمال، استخلص من هذا الحديث، قال رحمه الله: أكثر الناس أو أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم ذكرا لله في صيامهم، وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم ذكرا لله في حجهم، وأعظم الناس أجرا في العمرة أكثرهم ذكرا لله في العمرة، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذه العبادات، الصيام والصلاة والحج والعمرة وغيرها من الطاعات، إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان من أهم المهمات التي ينبغي أن يرعاها المرء في صيامه أن يجتهد في صيامه بأن يكثر فيه من الذكر لله سبحانه وتعالى. الآن لما تنظر على سبيل المقارنة بين من أمضى يومه في الذكر والقرآن، وبين من أمضاه في النوم، وبين من أمضاه في اللهو، هل هم على حالة، هل صيامهم على درجة واحدة؟ الصيام نفسه هل هو على درجة واحدة؟ هم من حيث الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة كلهم ممسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعض الناس يمسك ونائم، ينام من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر وهو ممسك عن هذه المفطرات. لكن هل يستوي هو ومن أخذ يستغل وقت الصيام في الذكر والقرآن ونحو ذلك من أبواب الخير؟ أعظم الناس أجرا أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على الصائم أن يهيئ نفسه هذه التهيئة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.